الحمد لله رب العالمين يا إخوة، على ما من الله عز وجل به علينا من قراءة كتابه، ونرجو الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر والثواب. وحيث أننا قد من الله تعالى علينا وقرأنا القرآن من أوله إلى آخره فيما يقرب من يوم وليلة، ومن الله تعالى علينا بتسجيل هذه الختمة المباركة مع بعض الملاحظات التي وجهت إلى بعض الإخوة، ونفعنا الله تبارك وتعالى. وحيث أننا قد من الله تعالى علينا بالمكث في بيته وبالاعتكاف وبالاجتماع حول هذا الكتاب العظيم، فنسجد جميعا سجدة شكر لله على هذه النعمة.